الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والنبي الرحمة سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم عقد احتراف. الإمام إبراهيم بن أدهم، هذا الإمام العالم العابد الزاهد الورع التقي، كان يطوف حول بيت الله الحرام فدعا الله عز وجل قائلا: اللهم اعصمني من الذنوب والآثام. فمر عليه رجل قال: يا إبراهيم، إن عصمك الله من الذنوب والآثام فعلى من يجود بالمغفرة؟ كلنا نذنب، كلنا نعصي الله سبحانه وتعالى، العبد عبد والرب رب. والله عز وجل يقول حكاية عن نبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما لكم يا شباب لا تستغفرون الله عز وجل؟ ما لكم يا شباب لا تذكرون الله عز وجل؟ عاوزك تكون محترف في الاستغفار، عاوز تعود لسانك دايما: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. عود لسانك: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه وان كان فر من الزحف. اي فضل هذا واي كرم هذا واي جود هذا! الله عز وجل يتودد الينا وهو الغني عن عباده. وقد يقول قائل: طيب أنا برتكب ذنوب ومعاصي وبستغفر ربنا سبحانه وتعالى، برجع للذنب تاني بستغفر ربنا سبحانه وتعالى، هل هذا دليل على عدم قبول التوبة؟ هذا السؤال وجه لإمام الحسن البصري رحمه الله. أتى إليه رجل فقال: يا إمام، إني والله لأستحي من الله عز وجل، أذنب ثم أستغفر، أذنب ثم أستغفر، أذنب ثم أستغفر، هل هذا دليل على عدم قبول التوبة؟ فقال الحسن البصري رحمه الله: ود الشيطان ألو ظفر منكم بتلك. الشيطان نفسه يمنعك عن الأمر ده، الاستغفار. الاستغفار يكفر الذنوب، الاستغفار يفرج الكروب، الاستغفار يزيل الهموم والغموم. لذلك أخي الحبيب الفضيل بن عياض عشية عرفة كان يجلس على ركبتيه ويقول: واسوأتاه وإن عفوت. يعني أودي وشي منك فين يا رب، أودي وشي منك فين يا رسول الله. وكان بيقول للي حواليه: أرأيتم لو أن هؤلاء الحجاج ذهبوا إلى غني من الأغنياء فسألوه دانقا، دانقا ده يعني سدس درهم أو جزء من الدرهم، لو أن هؤلاء ذهبوا إلى غني من الأغنياء فسألوه دانقا أكان يردهم؟ فقالوا: لا، لا يقدر على أن يردهم. فقال الفضيل بن عياض: والله لمغفرة ذنوب هؤلاء عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق، للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. اعلم يا أيها الشاب، واعلم أيها المسلم، واعلمي أيتها الفتاة، أنه كان في الأرض أمانان. خلي بالك، في الأرض أمانان من عذاب الله عز وجل. ذهب أمان وبقي آخر. ذهب الأمان الأول وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وبقي الأمان الثاني: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفروا الله سبحانه وتعالى واضبوا على الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بالاستغفار حتكون محترف ومتميز عن غيرك، بالاستغفار حتكون متميز ومتألق عن غيرك. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي، ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستكثر بكم من قلة، ولا لجلب منفعة، ولا لدفع مضرة، وإنما خلقتكم لتعبدوني طويلة وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. استغفروا الله سبحانه وتعالى، اذكروا الله عز وجل، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. خلي بالك، الغافل عن ذكر الله والغافل عن استغفار هو بعيد عن الله عز وجل. اوعى تنسى الاستغفار لربنا ينسيك نفسك. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. يعني ايه ترة؟ يعني نقص. قال سبحانه: ولن يتركم اعمالكم، اي لن ينقصكم اعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس او لا يتحسر اهل الجنة على شيء اشد من ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. خلي بالك، اكتر حاجة هتتحسر وتتندم عليها يوم القيامة ان الدقائق كانت بتمر عليك والثواني واللحظات كانت بتمر عليك بلا ذكر لله وبلا استغفار. لذلك اخي الحبيب، اذا اردت ان تتعرف على ربك حقيقة فانظر في نفسك كم مرة تستغفر الله. لو عاوز تتعرف على ربك اسأل نفسك كم مرة تستغفر ربنا سبحانه وتعالى، لانك لو بالفعل عاوز تتعرف على ربك اذا انت مقصر في حقه. عوض هذا التقصير باستغفارك لله سبحانه وتعالى. ورد في الأثر أن رجلا يؤمر به إلى النار، فلما يبلغ نصف الطريق يلتفت، ولما يبلغ ثلث الطريق يلتفت، ولما يبلغ ثلثي الطريق يلتفت، فيأتي به رب العزة سبحانه وتعالى: عبدي لما التفت؟ فيقول: يا رب، حينما بلغت نصف الطريق التفت وتذكرت قولك وربك الغفور ذو الرحمة، وحينما بلغت ثلث الطريق التفت وتذكرت قولك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وحينما بلغت ثلثي الطريق تذكرت قولك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فقلت لك تغفر، غفر الله له وأدخله الجنة. الله عز وجل كريم، المهم أن تذكره سبحانه وتعالى. واحذر، الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ أنا كنت بصير في الدنيا وببص وعادي وعندي عينين، لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أخي الحبيب، اعلم أن سلفنا الصالح قالوا: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها، قيل: وما أطيب ما فيها؟ فقالوا: ذكر الله عز وجل. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.